الاسناد غير متصل، لان مالكا لم يسمع ابن عمر، لم يدرك ابن عمر، فهذا الحديث مقطوع ولا منقطع؟ منقطع. منقطع، لان المنقطع هو المتعلق بالاسناد، هو اللي فيه راوي لم يسمع ممن فوقه، هذا يتسمى منقطع لان قطع في الاسناد. لكن المقطوع يتعلق بمباحث المتن، راوي فما اكثر ولا شيء، هذاك المعضل، هذاك المعضل. يعني هذه إشكالية. لا ما فيهاش إشكالية. لا ما فيهاش إشكالية، لكن أنا ما تبين. تحفظها بس المنقطع في الإسناد والمقطوع في المتن. لا لأن فهم هذه، يعني زي ما نقول ما فهمت هاش. تو أكيد هو فهمت. وبنسألك عليها ردك تغلط. إن شاء الله. أو بنغشك ما تقولش للجماعة ده سؤال جاي من تحت. من الفرق بين المنقطع. لا خاص لك. من الفرق خاص بين المنقطع والمقطوع. ما تقولش لك. لا لي انا لك انت بس. ايوه بارك الله فيك. سواء طول هيك مباشره ولا بنلف عليك لفه، لكن هذا سؤال جاي باذن الله جاي في الامتحان، ما تقولش لحد. لما نقول هو مغطى الميكروفون. ها من هذا السؤال، ما الفرق بين المسند والمتصل عند الناظم ولا عند نحن؟ كويس، سؤال جيد. ما الفرق بين المسند والمتصل عند الناظم وعند نحن؟ من اللي جاوب؟ عند كيف عرفت ان ما فيش فرق؟ احسن، عند الناظم التعبير بتاعها نفسه، ليش؟ لان قال هو المسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى، فاشترط ان يكون متصلا واشترط ان يكون منتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم. بينما جاء المتصل شن قال؟ وما بسمع كل راوي يتصل إسناده للمصطفى. وهنا قلنا هذا معناها ما اشترط فيه الاتصال وأن يكون منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا خطأ. إذن ما الفرق بينهما؟ قلنا نغير كلمة واحدة، وهي بدل نحو كلمة المصطفى خلوها للمنتهى. يبدأ المتصل ما هو؟ هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. شن هو منتهى؟ ممكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يكون الصحابي، ممكن يكون التابع، ممكن من دونه. فلو أنا رويت الآن كلاما للإمام البخاري ورويت بإسناد متصل، يصح أن نقول هذا إسناد متصل؟ يصح نقول متصل إلى من؟ للبخاري. إلى البخاري. لكن هل هذا إسناد، هل هذا حديث مسند؟ لا. ليه؟ ليش مش مسند؟ لأنه ما وصلش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب العكس، لو جئت نبي قلت لك حديث عن عمر رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، هل هذا مسند؟ ليش؟ أحسن، لكن مرفوع ولا مش مرفوع؟ مرفوع. إذن المرفوع ما هو؟ هو الحديث الذي أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإسناد متصل أو منقطع. المهم الكلام أضفناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مسندا. طيب المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهى، سواء أضفناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابع أو من بعده. طيب المسند ما هو؟ لابد يكون فيه الاثنين، يكون مرفوعا يعني مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبسند متصل. يقول الشيخ تو الإسناد المسند أعم من المتصل. المسند أخص. أخص. أيوه. أخص. المسند أخص من المتصل. المسند أخص من وجه. من وجه. من وجه. المسند أخص من كل وجه. لأنه هو متصل وزيادة. لازم يتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخص من المتصل. طبعا هذه بضاعتنا ردت إلينا، أي حد يجيب كلام حتى لو كان في رأيه صح غير الكلام اللي قلنا، قول لي كلامي وبعدين علق عليه، قول الشيخ قال قال قال وهذا غلط لأن كذا وكذا وكذا وكذا، نحسبك صح، لكن لازم نقول الكلام اللي قلته أنا. باي عبد الستار تعريف المتواتر. ما معنى قوله يدل على العلم؟ الآن إحنا قلنا المتواتر شنو؟ متواتر قلنا أن يرويه جماعة. الجماعة هذه قلنا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعهم منهم اتفاقا، يعني بدون سواء يتفقوا عليه يتفاهموا فيما بينهم أو يخطئوا جميعا. الجماعة هؤلاء إذا رووا عن جماعة مثلهم عن جماعة مثلهم عن جماعة مثلهم وكان مستند خبرهم الأس، بمعنى أن كل واحد منهم يقول رأيته أو سمعته، هذا الآن شنو اللي بيفيد عندك؟ هل يبقى في نفسك ذرة من الشك في صدق الخبر؟ لا. لكن لو واحد ثقة أوثق الناس في رأيك حدثك بحديث ممكن يكون كذب عليك، ها؟ هو واحد شخص صادق تعرفه ومن أوثق الناس ممكن يكون كذب عليك، ها؟ هو أصدق الناس ممكن الشيخ ممكن بل تزل الشيطان في المرة بس ممكن يصير، لا حتى كذا مهما بلغ الثقة عندك ممكن يكذب عقلا هيك منطق بالمنطق، أما العادة اللي تعودتها منها ما يكذبش لكن ممكن يكذب المرة هذه بس، بلك حد شد عليه المسدس وقال له مرة نقول له فلان ولا نوزي ممكن إذا يكذب ممكن. طيب الخطأ حتوافقوا جميعا مهما بلغ من الثقة والضبط ممكن يخطئ. من هنا الآن هل هذا الآن نقول الخبر 100% صحيح ولا ولو على الأقل نقول 99%؟ ها؟ ما دام نزل من 100 إلى 99 هذا نقوله يفيد الظن الغالب، هو ظن ما دام مش 100% ما زال يسمى هذا ظن غالبا، اللي نبغى نقوله بين قوسين الظن الغالب عندنا ولا قطع عندنا احنا المسلمين يبنى عليه، ناخذ منا عقيدة وناخذ منا عبادات وكل شيء ما عندناش مشكلة فيه، لأن الذريعة يجوز أن تبنى على الظن الغالب، يجوز مش ما نقولوش بعدين زي ما درتوا لي المرة الماضية، يجوز أن تبنى مش كلها مبنية على الظن الغالب. طيب أنت الآن لو كان الحديث متواتر رواه جمع وعن جمع وكان مستند خبره متأس نصف المية في المية ولا ما نصفوش؟ ما دام وصلنا المية في المية هذا يفيد العلم، هذا يسمى العلم، لأن العلم ما هو الشيء القطعي، ويفصلوا أهل العلم في العلم القطعي هذا هل هو علم ضروري أو علم نظري، وهذه مباحث ما لنا شيء آخر. ما فيش، يعني قلنا أنه لم يذكر ذلك لكن أهل العلم ذكروا، فالنظم فيه خلل، ولهذا اعترضنا عليه وقلنا لابد أن يقول أولا المعضل الساقط من اثنان أو أكثر، ولابد أن يقول على التوالي. ها؟ لو مش على التوالي يبدأ منقطع، يبدأ منقطع. طيب أيهما أسوأ، المنقطع ولا المعضل؟ ها؟ المعضل. ها من يقول حاجة ثانية؟ أيهما أسوأ، المنقطع أم المعضل؟ ها؟ فأي من الجواب؟ إذا من الجواب إنه أيهما أسوأ المنقطع عن المعضل؟ المنقطع. ها الشيخ قال المنقطع لأن المنقطع ممكن يكون فيه أكثر من واحد. ها المعضل أسوأ ليش؟ راويان على التوالي. ها من يعطينا الجواب؟ الجواب خطأ، لأنه قد يكون المعضل أسوأ وقد يكون المنقطع أسوأ. أمتى يكون المعضل أسوأ؟ لما يبدأ منقطع بسقوط راوي واحد والمعضل بسقوط راويين، أيهما أسوأ؟ المعضل يبدأ أسوأ. لكن لو كان السقط في المنقطع بأكثر من راوي لا على التوالي، لكن مثلا ثلاثة رواد في ثلاث مواضع مختلفة، شو بتسموه هذا؟ منقطع ولا معضل؟ منقطع، ومع ذلك هو أسوأ ولا المعضل اللي سقط فيه اثنين على التوالي أسوأ؟ المعضل اللي سقط فيه اثنين على التوالي أسوأ. لا هذا ثلاثة سقطوا لكن لا على التوالي فهو أسوأ، ولهذا نقول إذا كنت تقيد العبارات نحن بنعطيكم الفكرة هذه نراه فيها سنة فيها سقاطة. يعني معناها اذا المعضل اسوا حالا نقول لي صح وخطا وتفرح بها، المعضل اسوا حالا من المنقطع وتقول صح هذا خطا، لانه قد يكون اسوا وقد لا. انت لما يكون اثنين او اكثر على التوالي هنا في المعضل، ولما يبدا الانقطاع بواحد، لكن لو كان الانقطاع براويين لا على التوالي ايهما اسوا؟ شو اسوا؟ هذا اثنين وهذا اثنين، وممكن يكون هنا المنقطع اسوا على حسب السند يا شيخ. ايوه، اكثر عدد من الروات الساقطه في السند، معناها اكثر الاسقاط في السند. في السند ايه انت قاعد معناها قاعد ماشي شفتش معاك النص؟ لا لا يا شيخ، ما لا لا تو قصدي خمس مرات المنقطع زي ما قلت انت ثلاثه كلها في الاسناد اي، لكن مش على التوالي. ايوه بيكون هذا اكيد أسوأ من المعضل. أسوأ ايه علاش؟ قلت المعضل اربعه على التوالي، احنا قلنا يا ساقط منه اثنان او اكثر، فممكن يكونوا اربعه على الحال. على الحال ايوه، على عدد الروات، على عدد الروات. طيب نمر مرور سريع على المنظومه. الناظم رحمه الله فتح المنظومه باي شيء؟ بسم الله. احسنت، بالبسمله. هذا الابتداء الحقيقي، افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء الاضافي ابتدا الابيات بالحمد، والانواع بالصحيح. الناظم رحمه الله افتتح المنظومة بالحمد وثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أبياتا تتحدث أو بيتا يتحدث فيه عن منهجيته في هذه المنظومة، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. يعني سأذكر لك يا طالب العلم في هذه الأبيات أنواعا من علوم الحديث. هل ذكر جميع الأنواع؟ لا. من وين عرفنا؟ من قوله من أقسام الحديث، فإذا لم يعدنا باستفاء أنواع علوم الحديث كاملة، إنما ذكر بعضا منها وأغفل بعضا. ما طريقته؟ يذكر اسم النوع ويعقبه بتعريفه، ولهذا قال: وكل واحد أتى وحده. وقد التزم الناظم رحمه الله بما اشترطه على نفسه في كل الأنواع التي ذكرها، إلا في نوع واحد وهو اللي سأل عنه الشيخ في المعنعن، لم يذكر التعريف بل اكتفى بالمثال، فقال: معنعن كعن سعيد عن كرم. وفي موطن واحد آخر ذكر التعريف وذكر معه المثال وهو مسلسل، لأنه قال مسلسل قل ما على وصف أتى، بعدين قال مثل ومثل ومثل، فذكر ثلاثة أمثلة مع التعريف. لما بدأ الناظم رحمه الله الأنواع بدأها بالصحيح، وافتتاحه للمنظومة افتتاح موفق. ليش؟ لأنه بدأ بأهم الأنواع وأقواها وأصلحها في الاحتجاج وفي الصحيح. والصحيح في اللغة هو السليم، و بدأ سمي كذلك لأنه قوي في الاحتجاج. عرفها الناظم وذكر للصحيح خمسة شروط. هذا السؤال الثاني في الامتحان، هذه يعني لا ينبغي لطالب علم درس أو حتى فات قدام المسجد وإحنا نقرأ في مادة المصطلح الحديث إلا ويكون حافظ الشروط الخمسة هذه كاسمه، لأنها يبنى عليها كل ما سيذكر في علوم الحديث. إذن الشرط الأول قال: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده. هذا الشرط الأول، اتصال الإسناد. ما هو اتصال الإسناد؟ وأن يكون كل راو قد تلقى الحديث عمن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر. إحنا للأسف المنظومة هذه قد خلت من أنواع طرق التحمل، فبنعبره أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه. كيف نعرف هل هذا الحديث متصل أم لا؟ عندنا بالطريقة التي يعبر بها للراوي صيغة التحمل نسميها، الطريقة اللي عبر بها عن الأداء. شو بيقول؟ بيقول سمعته، ولا بيقول قال، ولا يقول حدثني، ولا يقول أخبرته. قسمنا الصيغ على هذا الأساس ثلاثة أنواع: صيغ صريحة في السماع أو صريحة في التلقي، زي سمعته، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، هذه صريحة في السماع. النوع الثاني صيغ صريحة في عدم السماع، زي أخبرت، أنبئت، حدثت، لا قال، لا مش صريحة في عدم السماع. النوع الثالث المحتمل للسماع، زي قال أو عن أو ذكر أو نحو ذلك. هذه الثلاث انواع من الصيغ وين هذه تدل على ان الحديث مسموع ومتصل؟ الاولى الصريحه في الصيغه. وين هذه تدل على الانقطاع؟ الاخيره الصريحه في عدم السماع، مش الاخيره، الثانيه. وين هذه محتمله بطريقتها عن مقاله؟ هذه تحمل على الاتصال بشرطين. الشرط الاول ان يكون معاصرا، ان كان المعاصره معه إن كان اللقاء، وهذا شرط من الإمام مسلم كما سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا. طيب والشرط الثاني البراءة من التدليس. شرط الإمام البخاري ولا شيء؟ مسلم. مسلم الشرط إن كان اللقاء هذا شرط مسلم. شرط مسلم، البخاري عنده ثبوت اللقاء. ثبوت اللقاء. طيب هذا يسمى اتصال الإسناد. الشرط الثاني عدالة الرواة، فقال يرويه عدل. والعدل مأخوذ من يعني هو الرجل أو الراوي الذي موصوف بملكة العدالة. والعدالة ما هي؟ هي ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. خلي بينه وبين عذاب الله وقاية ويلتزم الأخلاق الحميدة. ومن هنا قلنا العدل من هو؟ هو الرجل أو الراوي اللي توفر فيه خمسة شروط: أن يكون مسلما عاقلا بالغا سالما من المفسقات وخوارم المراه. ممكن يكون الراوي هذا العدل امراه، يمكن ان يكون عبدا، يمكن. ولهذا عداله الروايه غير عداله الشهاده. عداله الروايه يمكن ان تكون امراه ويمكن ان يكون عبدا. متى تشترط العداله؟ في التلقي ولا عند الاداء؟ عند الاداء فقط. اما عند التلقي فيجوز ان يكون الراوي راوي الحديث الصحيح غير عادل عند التلقي. ممكن يسمع وهو كافر، لكن لا بد عندما يحدثنا يحدثنا حال إسلامي. كيف نظنوه غير عادل؟ ها ما يهمنيش أنا كيف كانت لما تلقى، لما تلقى هو بينه وبين ربي، المهم لما بيحدثني. ليش؟ لأن الراوي الغير عادل شو بتخاف منه؟ ما الذي تخشاه من غير العدل؟ بيكذب. هو الآن عدل، لو يعرف روحه حال سماعه إن ما كانش مظبوط السماع بتاعه مش هيحدد توه، لأن توه عدل. عدالته الآن تمنعه من أن يحدثنا بشيء لا يضبطه مثلا. أيوة، فإذا المقصود العدالة. طيب الضبط متى يشترط؟ عند الأداء ولا عند التحمل؟ عند التحمل يا شيخ. كليهما معنى. ليش؟ لأن توا بدي حافظ، بدي أراجع في دروسه، لكن أنت أصلاً حافظ غلط. ينفع؟ لا. لا. وقلنا وهو قوله يرويه عدل ضابط، والضبط قسمناه قسمين: ضبط الصدر وضبط السطر أو ضبط الكتاب. ضبط الصدر ما هو؟ هو أن يحفظ، يتقن، أن يؤدي ما طلب منه، أن يؤدي ما سمع متى ما طلب منه. هذا يسمى ضبط صدر. ضبط الكتاب هو ماذا؟ هو صيانة كتابه لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. يعني يسمع ويدون في الكتاب ثم يتأكد أن ما دونه صحيح، وهذا هو الكلام اللي قاله الشيخ، ثم يحفظ كتابه لديه إلى أن يؤدي منه. كم شرط؟ ولا أربعة؟ الأول اتصال السمع. لا لا، قلنا الضبط، ضبط الكتاب ما هو؟ ها، يكتب الكتاب، اللي يسجل يقيد في الكتاب. رقم واحد يكتب. اثنين يتأكد من أن الكتاب اللي كتبها صح. ثلاثة يحفظ الكتاب عنده من أن يزاد فيه أو ينقص. بس الشيخ أحمد قال ثلاثة، أنا أربعة من جلناها يؤدي منه، لأنه لو أدى من حفظه هذا ما هو ضبط كتاب. طيب تحمل ايه؟ مش من لما يميز، اي من لما يميز. قال يرويه عدل ضابط عن مثله، يعني لابد ان يكون كل الاسناد عدولا ضابطين. وقلنا لا داعي لها، لان المفرد يمكن ان يكون كذلك، يعني دل على عدم المحافظة على صلاة الجماعة. هل هذا مبني على وجوبها من عدمه؟ من عدمه. فإن لو كان يعني على رأي الجمهور أن الجماعة سنة أو سنة مؤكدة أو غيرها فهل يلزم بها؟ لا، لكن هي مشعرة بنوع تهاون، يعني مشعرة بنوع تهاون حتى لو سلمنا فممكن نتأثر فيها. وعلى فكرة أنا ذكرني المحدثون طبعا على ورعهم وكذا، لكن مرات يعني يدققوا في أشياء يعني زي ما يقول يسأل عن البسباس ومن زرعة. أحيانا بعض الرواة حتى يتأكدوا منه يجوا على مزلاج بيته الباب متاع البيت ويحطوا له حاجة فوق باش يجربوه ناطن الفجر وصلوا الجماعة ولا لا، باش يجوا تاني يوم ويشوفوا هل الغبرة مثلا اللي حطوها تنحت أو لا. هذا يعني تنقير على الأشخاص، فأحيانا يعني عندهم بعض ال... طيب ما قلنا إذن معتمد في ضبطه ونقله، كلمة معتمد في ضبطه ونقله هذا إما أن يكون فيه إشارة إلى أحد أمرين، إما أن يكون إشارة إلى أن الضبط مطلوب عند التحمل وعند الأداء فيكون معتمد في ضبطه حال التحمل وفي نقله إذا أدى، والاحتمال الثاني أن يكون فيه إشارة إلى أن الضبط نوعان ضبط صدر وضبط كتاب، في ضبطه من صدره إلى نقل من صدره أو في نقله من كتابه إذا كان ضابطا ضبط كتابه. هذه الثلاثة شروط اتصال الإسناد عدالة الرواة ضبط الرواة تسمى شروط ظاهرة وشروط تسمى وجودية ثبوتية. لماذا سميت ظاهرة؟ لا يحتاج إلى جمع الأسانيد الأخرى. ولماذا سميت وجودية أو ثبوتية؟ لأنها مثبتة يجب أن تكون موجودة. والرابع والخامس شروط سلبية لا بد أن تنفى عن الحديث حتى يكون صحيحا، ألا يكون شاذا وألا يكون معللا أو معلولا أو معللا. هذه تسمى شروط سلبية وتسمى شروط خفية. ليش؟ لأنها تحتاج إلى جمع الطرق. قال والحسن المعروف طبقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. هذا النوع الثاني من أنواع علوم الحديث وهو يلي الصحيح في الحجية وفي القوة، يلي وهو مشارك للحديث الصحيح في كل شيء إلا في اختلاف المراتب. يعني هو كالصحيح، لما نقول كالصحيح شو معناها؟ معناها يحتج به ويعمل به وكل شيء وهو قوي، لكن هو أقل قوة من الصحيح. طيب هذا يسميه أهل العلم منزلة بين المنزلتين بين الصحة والضعف. فهو إذن طيب الحسن هل هو شيء في الواقع أم شيء ذهني؟ ها؟ ذهني. الحسن شيء ذهني ولا شيء محسوس ملموس في الواقع؟ أحسنت، في الواقع الأمر إما صحيح أو ضعيف، ما فيش حاجة اسمها حديث حسن. لأن الصحيح احنا يقول لو بنعبر التعبير العادي التعبير العام شنو المرادف لصحيح؟ لا المرادف مقبول، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم صح قاله. لما تقول صحيح معناها قال النبي ولا ما قالش؟ قال. ولما نقول ضعيف طيب إذا الاحتمالات في أي خبر ينسب إلى النبي شنو هم الاحتمال؟ يا إما قال يا إما لم يطلع من الحسن، من يطلع هم يا قال يا ما قال، فمعناها صحيح وضعيف. ما الحسن من جبتوه؟ في الذهن. كيف في الذهن؟ أنت الآن لما تقول قال، كلمة قال هي إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، إما تكون ما ليدك منه الكلام وتقول إيه قال ومتأكد هذا تسميه صحيح، ومرات قال هذه قال هي اللي أنت يعني تعخذتك شوية تلاحظوا. أنا لما نسأل السؤال نشوف واحد هيك مسكر عيونه وهيك يقول ها بس يخاف، إذا خاف معناه مش مثبت المعلومة بتاعك. لكن لو أسأل ما شاء الله الشيخ أحمد خوف ولا تخوف ما فيش فايدة من التهديد لأنه واثق من المعلومة. زي ما صار في التواتر الشيخ في الحادثة قلنا 99% زي ما صح التواتر إيه طبعا، لكن الحسن معاش 99، الحسن بننزل لل 55 وهكذا. هذا الحسن نجح لكن يدوب نجح، هذا نسميه حسد. إذا الحسد باختصار تحققت فيه الشروط القبول ولا لا؟ تحققت فيه، لكنه حاز على أعلى المراتب ولا أدنى المراتب القبول؟ أدنى المراتب، ولهذا نخف نعبر عنه بخفة الشروط، تحققت لكنها خفيفة. لهذا طيب غالب الحسن من وين يأتي؟ في الضبط. أشهر الصور في الضبط في الخفة تعتني الضبط، لهذا أهل العلم يحصروا فيها بخفة الضبط. ولهذا الناظم يقول والحسن المعروف طرقا. ما هي طرق الحديث؟ الإسناد. ما دام عرفنا إسناده إذن عرفنا كل راوي من الإسناد، إذن ما هوش منقطع، لأن الراوي الحديث المنقطع شنو هو؟ ما سقط من إسناده راوي أو أكثر لا على التوالي. لما يسقط واحد عرفناه ولا ما عرفناش من هو؟ ها؟ لو عرف عاشر تسقط. لو قلنا مالك عن ابن عمر، فيه راوي حدث مالك عن ابن عمر، من هو؟ ما نعرفش. فهنا لما قال معروف طرقا هذا كناية عن اتصال الإسلام. وغدت رجاله، رجال الحديث الحسن ليست كالصحيح في الشهرة، بين رواة الصحيح بأي شيء اشتهر عدالة والضرب، هذا اشتهر زيهم لكن أقل، إذن عدالته وضبط أخف. ولهذا ابن حجر وغيره، ابن حجر لما عرف الحديث الصحيح في النخبة قال الحديث الصحيح لذاته هو كذا كذا كذا، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته. أيوة. ولهذا التعريف الحديث الحسن هو ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه ولا يكون شاذا ولا معلل. يعني كل الكلام اللي قلناه في الصحيح قول فيه الحسن باستثناء قول خف الضبط، هذه تجاوزا، وإلا الصحيح أنه الخفة ممكن أن تعتري كل الشروط. ها؟ ثمرة التفريق اللي هو الترجيح عند التعارض. ولهذا هم المتقدمين من أهل العلم عندهم الحديث صحيح أو ضعيف، يقال أول من أوجد كلمة حسن هو الإمام الترمذي رحمه الله، على خلاف فيها، لكن المهم كان عندهم يا صحيح يا ضعيف، لكن دقة وتمييزا تقول حسن باش تميز بين الأحاديث عند التعارض. فلو تعارض صحيح مع حسن أيهما اللي يقدم؟ صحيح. الصحيح. يا شيخ تقول الحسن في الأصل يكون أحيانا ضعيف. لا، الحسن صحيح. الذي صحوا العلماء. أيوة. إيه. صح قبل العلماء كان قبل ضعيف. لا، هذاك الحسن لغيره تقصد. الحسن لغيره. أيوة، الحسن لغيره ضعيف وتقوى بمجيء من طريق آخر. ولا حسن لغيره. إذا يكون صحيح. ما حديث من طرق أخرى أقل ضبط؟ هل نقول الحديث هذا من طريق أخرى أقل ضبط؟ نعم. صحيح هذا يتسمى صحيح لغيره. بهذا الإسناد هو حسن مثلاً، لكن بالنظر للأسانيد الأخرى صحيح لغيره. صحيح. أيوه. طيب. أيوة. قلنا هو هذا اللي عبر به عبد الستار أبو غدة، يقول والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت، والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، فحصل الخفة في الضبط. لما ذكر الحديث الحسن، طيب أيهما أقوى الآن، الحسن أو الضعيف؟ الصحيح. الصحيح أقوى، ولهذا قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، قصر أن يبلغ درجة الحسن، يعني ما وصلش للحسن بيوصل الصحيح؟ لا، فهو الضعيف. أي كل حديث ضعف وقصر على أن يصل إلى الحديث الصحيح الحسن فهو لا شك أنه ضعيف. وهو أقساما كثر، يعني كثر جدا من حيث الأقسام، يعني هي أنواع كثيرة، منها ما له اسم معين ومنها ما ليس له اسم معين. يعني مثلا الحديث الذي خالف فيه راويه من هو أولى منه صفة أو عددا، هذا ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف. شنو اسمه؟ شاذ. هذا الآن ضعيف وليه اسم خاص به. طيب الحديث الذي أبدلت فيه كلمة بأخرى خطأ ليش يسمى ضعيف ولا صحيح؟ ضعيف، لكن له اسم خاص اسمه المقلوب. وهكذا الحديث الذي سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، هذا صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، لكن له اسم خاص ما هو؟ المنقطع. طيب حديث في إسناده راوي سيء حفظ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. ما اسمه عند اسم خاص؟ ما هو؟ ما أحسن عليك سيء حفظ. فيه راوي سيء حفظ، ما اسمه؟ سيء حفظ، هذا ضعيف. هل له اسم؟ لا، لا اسم من ناحية الضعف، ما عندهش اسم، هذا نقول عليه ضعيف ونمشي. بقى اللي فيه راوي وهكذا يعني. طيب اللي فيه راوي لا مش معلول، لا مش علة، هذيك العلة الخفية، معلول يتسمى في العلة الخفية فقط. ها؟ لا المتروك لا طبعا يشترط فيه الانفراد، وبعدين المتروك لما يكون ضعيف جدا، المتروك لما يبدأ ضعيف جدا الراوي. طيب بس نشرك كل الأخوات معنا السؤال، نطلب من الشيخ قراءة المنظومة قراءة واضحة صحيحة حتى نصحح الأخطاء في التشكيل. هي على فكرة الامتحان لما بيطلب منك كتابة الأبيات تطلب منك بالتشكيل. لكن شيخ سماحة ضروري بالتزموا ضروري النسخة اللي اعطيتها لكم أنا، النسخة اللي اعطيتها لكم أنا نحتاج شبه أنا أسأل مش نسختي خذتها لأن في كلمات مختلفة إن شاء الله، في كلمات مختلفة لهذا أنا وزعتها عليكم، وحتى الحاشية اللي في الأسفل مطلوبة يعني التعديلات. موجودة في الموقع يا شيخ صالح، في الموقع وين أنا موجود عندك منظومة زي هذا 50 قرش لا ليش ما اخذتهاش من الاول؟ كيف نزلها في الصوره؟ انا اوريكم 10 كتبنا لها لينك في واحده من المنتديات في ملتقى الحديد. انا لقيت الاشرطه منزلين بارك الله فيك. هديه بس حتى الضابط مش عارف اذا كان وزع كنايه ولا لا. خلاص ملتقى الحديد تمام. السؤال سال احد الاخوات هل يشتري أنجرب المشايخ ودم مستفيش السؤال هو أثبت أنكم يعني ها؟ هل يشترك كل من الصحيح والمسند في اتصال السند فقط؟ صحيح. هل يشترك كل من الصحيح والمسند في اتصال السند فقط؟ ها؟ لا ما فيش يشترك صحيح. ها؟ كيف المسند من قال لك عدالته ولنا عن رواه الموطئ؟ مالك يطلع مسند ضعيف، حديث المسند ضعيف. المسند ما هو؟ باش تعرفوا ما هي الاشتراك. مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد متصل. ممكن يكون في راوي ضعيف؟ ممكن. طيب والصحيح ما هو؟ ما اتصل إسناده بنقل عدل. ممكن يكون الاتصال الى النبي صلى الله عليه وسلم ممكن صحيح إلى أبي بكر، فمعنى ممكن يكون مرفوع وممكن مش مرفوع. إذا وين يشتركوا؟ في الاتصال فقط. لماذا يشترط لماذا يشترط السامع للمتصل؟ أليس هناك روايات في الصحيح السامع؟ لماذا يشترط السماع للمتصل؟ أليس هناك روايات في الصحيح للسماع؟ ما فهمتش. الورقة الثانية اللي زي هي الثانية. إيه طرحناهم كلهم من جديد. هذا السؤال اللي كنت أنا. سؤال الفرق بين المنقطع والمقطوع. قديم. أيوة. أي تبغى تبرين إنك فهمتها مكتي ولا لا؟ طيب ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ نقول الفرق بينهما باش تاخذ السؤال وتاخذ الجواب. الفرق بينهما اولا رقم واحد نقولوا المنقطع من مباحث الاسناد ولا من مباحث المتن؟ المنقطع. المنقطع مباحث الاسناد من مباحث الاسناد. لا الشيخ فهم. والمقطوع من من مباحث المتن. هذا الفرق بينهم نفهمها لكن بها توضيح بس انه تفسخ. متى يكون الحديث ومتى يكون مرفوع؟ ايهما اسوأ؟ المنقطع. لا تبارك غير تراجع بس في احنا نقرأ اذا المنظومه كامله مضبوطه مش تضبطوها بعدين نكمل الباقي. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا ما غدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع النبي يا ساكن، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده بالمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى، مثلو أما والله ينباني الفتى، أنباني بتسهيل الهمزة مش أنبأ، أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مرو اثنين أو ثلاثة، مشهور مرو فوق ما ثلاثة، معنعم كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسمى، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ها؟ ومرسل منه الصحابي الباء على كسرة والضمة لا خطأ خطأ، ومرسل منه الصحابي الفتحة، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمغلوب قسمان كلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته، وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيم الفن، والمدرجات وذو اختلاف سوى الاثنين، وذو اختلاف سند أو متن أو وذو اختلاف، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفرد، متروكه ما واحد به انفرد، وأجمع لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها، ثم بخير ختمت. إذن لما ذكر ناظم الضعيف هذا هنا اكتملت أقسام الحديث باعتبار القبول والرد، أنا باعتبار القبول والرد حديث إما صحيح أو حسن أو ضعيف، كم قسم؟ ثلاثة، ويمكن نجعلها قسمين، فنقول حديث صحيح وضعيف أو مقبول ومردود، يمكن أن نجعلها خمسة، صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره والضعيف. ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر أنواع علوم الحديث باعتبار منتهى الإسناد. أين ينتهي الإسناد؟ في احتمال نجيك في الامتحان يقول لك اذكر الأبيات التي ذكر فيها الناظم أنواع علوم الحديث باعتبار منتهى الإسناد. كم بيت؟ بيتان، الأول والمصدر، لا، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعه والمقطوع، والبيت الثاني وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. لأن البيت الأول كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية هذا يتسمى مرفوع. ما دام آخر راوي ذكر في الإسناد هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون مرفوع. إذا كان آخر الإسناد الصحابي فيسمى الموقوف، إذا كان آخر راوي في الإسناد هو التابعي أو من دونه يسمى مقطوعا. قال المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل. هذا المسند اشترط فيه شرطين، أن يكون متصل الإسناد وأن يكون إلى المصطفى. فإذا المسند ما هو؟ هو الحديث المتصل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال، هل لو جاءك سؤال صح أو خطأ؟ كل مسند متصل صح أو خطأ؟ صح. كل مسند مرفوع صح أو خطأ؟ لو جاء سؤال قال لك كل مسند مرفوع ولا وليس العكس، صح كل مسند متصل وليس العكس صح، لأن هل كل متصل مسند؟ كله ها؟ كل مسند متصل لكن ليس كل متصل مسند. قلت المتصل قال وما بسمع كل راب يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. هذا خطأناه فيها الناظم رحمه الله وقلنا الصواب أن يقول للمنتهى. بعدين ذكرنا النوع اللطيف وهو المسلسل. المسلسل ما هو؟ لا، منتهى الإسناد ما لهاش علاقة بالمسند والمتصل. أيوة والموقوف. مش شرط درجة تحت تمشي أمورها. المسلسل ما هو؟ الحديث الذي تتابع رواة إسناده على وصف أو على وصف معين أو حال معين. هل يشترط أن يكون التسلسل من أول إسناد لآخره؟ هذا الأصل، لكن قد ينقطع التسلسل في بعض المواقع. قسمناها أقسام، مسلسل قولي مسلسل فعلي ومسلسل قولي وفعلي معا. ممكن يكون مسلسل قسمها قسم آخر، مسلسل بحال الرواة أو مسلسل بحال إيش؟ لا، الرواية، حال الرواية، إما حال الراوي أو حال الرواية. زي إيش حال الرواية؟ من يعطينا مثال لمسلسل بحال الرواية؟ حدثني قائم. هل يكون مسلسل تابع الرواة على الإشارة هكذا؟ يبدو مسلسل. طيب، ثم انتقل إلى أقسام الحديث باعتبار طرق وصوله إلينا. طرق الوصول إلينا يعني عدد الأسانيد التي يروى بها هذا الحديث. هذا حيث الجملة يقسم قسمين، إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة غير محصورة يعبر يعني بطرق كثيرة، أو بطرق محصورة يسهل حصرها. إذا كان وصل إلينا بطرق محصورة بعدد معين، إما بواحد أو اثنين أو ثلاثة فأكثر. إذا ورد إلينا من طريق واحد يسمى أيضا فردا، وإذا ورد إلينا من طريقين يسمى عزيز، وإذا وصل إلينا من طريق ثلاثة أسانيد، فأكثر بشرط أن لا يبلغ حد التواتر يسمى المشهور. ولهذا اللي عبر عن الناظم بقوله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. وقلنا هذا تبع فيه الناظم ابن الصلاح وابن مندل أنهم يروا أن العزيز اثنين أو ثلاثة والمشهور أكثر من ثلاثة. لكن المتأخرون والذي استقر عليه الاصطلاح أن العزيز اثنين بس مش اثنين أو ثلاثة، والمشهور ثلاثة فما فوق. طيب الناظم رحمه لا احنا قلنا اللي اخترناه عزيز اثنين والمشهور ثلاثة في النظر الغريب اللي هو وقل غريب ما روى راه فقط. ها؟ زي كيف يكون في المتن؟ طبعا ممكن يكون في المتن لما الراوي يجي يقولنا يقول امنت بالقدر خيري وشري حلوي ممر، لما يكون مسلسل بقراءة سورة الصف مثلا، كل راوي لما يقول خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة الصف يقراها كاملة، فالراوي يقراها كاملة، هذا جزء من المتن. إيه ممكن يكون في المتن، ممكن يكون في المتن. الناظم رحمه الله قال معنعن كعن سعيد عن كرم، ها وصلنا. معنعن يعني النوع المسمى بالمعنعن، معنعن اسم مفعول من العنعنة، والعنعنة يعني إذا عبر الراوي بكلمة عن بدل حدثني أو أخبرني أو سمعت أو الصيغة الحديث الصريح. إذا كان عندك حديث في الإسناد واحد من الرواة قال عن، يصبح الحديث هذا معنعنة. أعطانا مثال قال لك معنعنة زي لما يقول الراوي عن سعيد ولا عن كرم، هذا يسمى معنعنة. واضح هذا تعريفا، لكن هل الحديث المعنعنة محمول على الاتصال أم لا؟ ها؟ محمول يحتمل، إذا نحمل على الاتصال بشرطين، الشرط الأول براءة الراوي من التدليس، والشرط الثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء. إذا تحقق هذان الشرطان حمل الحديث على الاتصال. ومبهم ما فيه راو لم يسمى. المبهم قلنا هو الشيء المستغرب، المبهم هو الحديث الذي فيه راوي يذكر لكن بدون أن يسمى. كيف يذكر بدون أن يسمى؟ يقال عن رجل من بني فلان، أو حدثني الثقة، أو أخبرتني زوجة فلان، هذه كلها ذكرنا في الإسناد أن ثمة راويا حدثك بهذا الحديث لكن لم تبين. مثلا دخلت المسجد فوجدت شيخا متكئا فحدثني قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ المتكئ هذا من هو؟ مش معروف، هذا يسمى مبهم. طيب ما الفرق بين المبهم والمهمل؟ المهمل يذكر اسمه لكن لا يساق بقية نسبه، يقول لك حدثني محمد، من محمد هذا؟ سمي أو لم يسمى؟ سمي الآن، لكن من هو؟ كم فيه محمد؟ كثر، هذا اللي يسمى أهمل اسمه. يا شيخ، لما يكون نفس مبهم في واحد مبهم، يكون صحيح ولا لا؟ شو رأيك أنت؟ أقول كان قالوا ثقة، يكون صحيح. لو قال لك حدثني رجل أو دخلت المسجد فوجدت شيخا متكئا فحدثني عن ابن عباس قال رسول. ليش؟ أحسنت. لما يقول لك حدثني ثقة، ها؟ كيف ممكن حسن؟ شكلنا معاش يعني لازم نسأل عليه. باي لما ممكن لازم تسأل عليه ده حسن. هو قال لك حدثني ثقة. باي بالك يطلع على وسلم وطلك أنا سعيد، يقول لي سعيد ثقة. التتول الآن لما نجي نقول لك كلامك كويس وكلام يدل على فطنة ما شاء الله. ها؟ لا ثقة، لكن لما نيه نكون ثقة وانت ثقة لازم تفقه في الأحكام على الناس. انت تو تسألني شو رأيك في الشيخ ونقول لك يا سلام خيرة الناس، تقول لي هذا هذا اللي يدير ويدير ويدير، تبدأ انت تعرف أكثر مني. ومرات العكس انت تقول يا سلام وانا نقول لك هذا انت هذا دار ودار ودار. فما هو الشرط ما دام لي انا راجل باهي وانت راجل باهي لازم نتفقوا على الناس كلهم، صح ولا لا؟ طيب أهلين الآن لما قال لك حدثني ثقة، هل تقطع أن هذا الرجل ثقة؟ تقول ما دام ثقة ليش ما سماش؟ أنت لو بديه سقط الليبيين شغله سقط الليبيين تو، إيش معنى ما سماش؟ ها كذا في حاجة شيك يا حنين ولا ها؟ طيب أنت طيب أنت طيب ها من اللي يمشي معي ها من اللي جاب هذا السؤال؟ كل واحد يحكي عن نفسه. لو جاء واحد قال لك والله كذا ديما دائما يقول لك سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، تجي في قضية تختلف منه يقول لك والله أنا سألت على واحد من المشايخ تبيني سألت على واحد من المشايخ تبيني يقوله من هو، علاش ما تبيش تقوله من هو؟ قد يكون هذا حسن ظن منك قد، لكن علاش ما سميتهاش قول لي ها؟ نص المعلومة هو اللي بيحكم كيف؟ نص ما نقل نقل عنه هو اللي بيحكم يعني. إيه هو ثقة عنده، إحنا ما قلناش كذب علينا، ثقة عندك لكن لو سميته لي نقول لك لا هذا ضعيف. ولهذا القضية فيها خلاف، إحنا ما نبيش تو نخش فيها، هذا يسمى توثيق المبهم، أو الرواية بصيغة الإبهام بصيغة التوثيق. لما يجي الراوي يقول حدثني الثقة، هل يقبل منا على ثلاثة أقوال؟ في اللي يقول يقبل لأن الأصل ما دام راوي ثقة ووثق زي ما قلت الناس الطيبة، ولو واحد سقاطه زي هيك شوية بيقول لك لا علاش ما سماش لازم يسميه. وفيه اللي فصل يقول لك الآن هذا من اللي قال ثقة حدثني الثقة من هو؟ لو كان مالك وأنت تقلد شي مالك، أنت وأنت تقلد شي في كل شيء جد في الراوي هو بترد رأيك إمام مجتهد فيقول لك يلزمك أن تقبل، لكن لو كان ذكرها لك واحد ثاني ليس ممن تقلده بتقول الله اعلم من الناس المشايخ يقولوا لي هذا ثقه ولا لا سميهوني. فهي ثلاث اقوال، واللي معمول به الراجح عند المحدثين عدم قبول التوثيق على صيغه الابهام. يقول لك حدثني الثقه نقول له على عيني وراسي هذا ثقه عندك، لكن لابد ان تسميه لي حتى اعرفه واحكم معك على انه ثقه وبعدين نمشي. طيب احنا قرأنا على الناظم رحمه الله في هذا البيت لما قالوا مبهم ما فيه راوي، وكلمة راوي ما تشعر بأن الإبهام وين؟ في الإسناد فقط، وإحنا قلنا لا الإبهام ممكن أن يكون في الإسناد ممكن أن يكون في المتن. صح، أيهما أهم، الكشف عن الإبهام في الإسناد أو الكشف عن الإبهام في المتن؟ في الإسناد أهم. ليش؟ لأنه ضار زي ما قال الشيخ بصحة الحديث، بينما الإبهام في المتن مفيد الكشف عنه مفيد لكنه لا يضر بصحة الحديث. في أي شيء مفيد؟ مفيد في توثيق أو في تعميق فهمك للحديث، قد يترتب أشياء في فهمك للحديث على معرفة الراوي المبهم. ثم ذكر الناظم العالي والنازل فقال وكل ما ها؟ لا مش قصور، لكن انت عرفت لما تو الان لو جيت نتكلم انا وياك وقلت لك في قضيه فقهيه كذا قال الشيخ الصادق تعمل من ها؟ قلت لك قال الشيخ الصادق احلى من الصادق، كيف عرفت؟ في شيء هو هذا، انت ما تظنش يعني في شيء كنا في كل مره بنقول لك الصادق الغرياني وراه في اثنين وزوز مشايخ من علماء طرابلس ولاد عم فلاسف، كل مره اقول لك قال الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني باش تعرف ان مقصودي فلان، لا. شنو السبب؟ اذا على الكثره يحمد. فاني الان ما دامني معروف هنا في طرابلس ومن تلاميذ الشيخ والشيخ هو اللي تنقل عنا الفتوى في بلادنا وغيرها، انا اقول لك قال الصادق انتهت. بل احيانا اقول لك قال الشيخ بس، احيانا اقول لك قال الشيخ بس، واذا كان في دائره معينه حيحمل على فلان. فإحياء مسألة الإهمال أحياناً يكون بسبب طلب الاختصار. إخواننا رأوا أحياناً تلميذ لما يبدأ مشهور ببعض المشايخ، يعني زي ما يقول أبو معاوية محمد بن خازم الضريري يقول صار حديث الأعمش كالعلقم في فمي، خلاص من كثرة ما مل من تعاويذ حديث الأعمش لين خلاص مل منه، زي المدرس ما شاء الله الجديد اللي مقري المادة 30 سنة يقري في الحساب بتاع صف رابع. تصوروا معاي مدرس، مني فيكم حد مدرس؟ مدرس هو سألوه هذا تو يقول لكم المرارة اللي عنده في المنهج، تصوروا 15 سنة يقري في نفس المقر، إيده لما يخش للسبورة التبشير يمشي براحة على خلاص قلق يستنى ألف اليوم اللي يحدث التبشير. في نفس الطريقة المحدثين أحيانا خلاص قلق كل مرة يقول لك سفيان الثوري سفيان الثوري خلاص معروف لما نقول لك سين بس انت تقول سفيان الثوري. فأحيانا هذا الإهمال وأحيانا يبي يريحك يعني يكون مقصود، لكن الأصل أن الإهمال للشهرة. ولهذا لما نميز المهمل على طول نمشي لقاعدة الأغلبية والأكثرية، بمن مشهور هذا الراوي؟ هل مشهور بفلان أو بفلان؟ من هو اللي من بلده؟ وهكذا يميز المهمل. لا المعنعن ما هوش هو المدلس، لا فرق كبير بين المعنعن والمدلس. رواية عن إذا كان ما أنت ما حضرتش الدروس. أيوة. لا هذه المدلس صعبة ما نقدرش نشرحها، تمر عليها هيك زي الطير وخلاص. وكل ما قلت رجاله على ضده ذاك الذي قد نزل. يشير الناظم رحمه الله إلى نوع العالي والنازل. العالي والنازل شنو هو؟ هو قلة الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يسمى علو المسافة أو العلو المطلق، وهو قلة الوسائط عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل. كلما قل عدد الرواة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الحديث أعلى إسناد. اللي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسعة وسائط بينه وبين النبي تسعة، والثاني يروي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 12 راوي، أيهما أعلى؟ تسعة أعلى، واللي فيه 12 راوي يسموه الإسناد النازل. أيوة. من يجاوب لنا السؤال هذا؟ قال المقطوع هل يوصف بالعلو والنزول ولا لا؟ شنو هو المقطوع؟ للتابع. فهل فيه علو ونزول ولا لا؟ ها؟ شنو فيه؟ كيف يكون العلو؟ ها؟ ها؟ في علو ونزول حتى هو. لو واحد وصل للتابعي بخمسة رواد وهذاك وصل بستة، أيهما أعلى؟ خمسة. ففي علو ونزول يا شيخ. لا هذا حتى هو نوع من الأنواع المطلق، لأنك لما توصل للتابعي كأنك هو فيه تجوز لكن يسمى مطلق مش نسبي. في ضبط الصدر ذكرت ضبط السطر أنه هو له شروط أربعة. السطر اللي هو الكتاب ضبط الصدر له أيضا شروط. ما فيش شروط إلا لما نقول لك سمع تسمع، زي اللي بنكتشفوه لما بنطلب منكم البيقونية نقول لك سمع، من اللي حافظ البيقونية ضبط صدر؟ ها يقول أني نقول له سمع. لكن ضبط الكتاب تشدها معاك وتقرأ، ولما تجيب تحدث تطلع الورقات متاعك وتبدأ تمل علينا من الورقات، هذا ضبط صدر ضبط كتاب. طيب ثم قال الناظم رحمه الله ومرسل منه الصحابي سقط كيفتنا وما قدم للأصحاب، لأنه ذكرناه مع سابقا. ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط. في هذا البيت الناظم رحمه الله ذكر نوعين، الغريب سبق معنى لما ذكرنا العزيز المشهور، والمرسل وهو قل عبر عنه بطريقة سلسة وسهلة أشار إلى صورته الظاهرة. صورته الظاهرة أن المفروض الحديث يمشي طبقات إلى أن يصل التابعي ثم الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث ما يكونش فيه ذكر الصحابي، حنلبوه من التابعي نصل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا التعبير عبرنا عنه بما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. هذا الآن التعبير أدق من سقط منه الصحابي. ليش؟ لأنه لا نجزم بأن الساقط والصحابي وحده، بل يمكن أن يكون أكثر من راوي سقط. وقلنا المرسل من أنواع الضعيف عند المحدثين لأنه للجهالة بالساقط، لأننا لا ندري من هو الراوي الذي سقط، وفي عندنا احتمال إما أن يكون صحابي، إذا كان صحابي فهو ثقة ويبدأ الحديث صحيح، ولكن في احتمال أن يكون الساق التابعي، والتابعي هذا ممكن يكون ثقة وممكن يكون ضعيف. وإذا كان ثقة هل روى عن الصحابي مباشرة أو غيره أو روى عن تابعي؟ قلنا عقلا ومنطقا ما لا نهاية، لكن على وجه الأرض أو على الواقع أكثر ما وجد رواية 7 من التابعين ووجد رواية 4 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. طب الصدر مش راح تحدد الا من المره الثانيه في السماء المره الثانيه. انت قبل ما تسلم قبل ما تسمع منا مره واحده تقابل له حديثه تحكم، هو بيجوا الناس يقولوا لك انا حدثني فلان، ويجي واحد ثاني يقول لك حدثني فلان، تسمع حديثه تقول هذا ثقه ولا لا؟ وانا ما زال ما سمعتش منه. يديروا في عليها في اكس يعني محترش ولا ايه؟ اذا والمعضل الساقط من الاثنان، يعني اذا قلنا شرطها ان يكون على التوالي، كل حديث سقط من اثناء اسناده او من اسناده راويان او اكثر على التوالي هذا يسمى المعضل. وما اتى مدلس النوعان، الحديث المدلس ذكر الناظم رحمه الله انه نوعان، الاول يسمى تدليس الإسقاط أو تدليس الإسناد، والثاني يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الإسقاط هو أن يعمد الراوي إلى شيخه الذي حدثه بهذا الحديث فيسقطه، إذا أسقطه أظهر الحديث وكأنه يرويه عن شيخه. الآن السؤال متى يكون هذا تدليسا ومتى يكون انقطاعا؟ شو الفرق بين التدليس والانقطاع بالمعنى الخاص؟ شو الفرق بين التدليس والانقطاع؟ الفرق بينهم في صورة الراوي. الآن احنا قلنا هو أسقط شيخه وترك الحديث وكأنه يروي عن شيخ الشيخ مباشرة، اللي حدد هل هذا تدليس أو انقطاع هو العلاقة بين الراوي وشيخ شيخه. إذا كان هذا الراوي وشيخ شيخه متعاصران ويمكن التقاؤهما يدهن تدليس، أما إذا كان غير معاصر أو معاصر لكن لا يمكنه لقاؤه لا يسمى تدليسا وإنما يسمى انقطاعا جليا. اللي فهمها فهمها واللي ما فهمهاش لعله يفهمها في موطن آخر لما نزيد نفصل كلامه. لما يسقط الشيخ يعبر بعن وأن، يقول عن أو أن فلانا قال أو قال أو ذكر، لابد يستخدم صيغة محتملة للسماع، لأنه لو استخدم صيغة صريحة في السماع لكان كذبا. لا كذب. إذن ما الفرق بين التدليس والكذب؟ الكذب هو أن يدعي السماع ممن لم يسمعه ممن لم يسمع منه بصيغة صريحة. أما التدليس هو أن يدعي أو أن يوهم، مش هنقول يدعي، أن يوهم السماع ممن لم يسمع منه لكن بصيغة محتمل. بايش الفرق بين الانقطاع والتدليس؟ الانقطاع هو رواية الانقطاع الجلي نقوله أفضل. ما الفرق بين التدليس والانقطاع الجلي؟ انقطاع الجلي هو رواية الراوي عمن لم يعاصره أو عاصره ولا يمكنه لقاؤه وهو لم يسمع منه. أما التدليس شنو هو؟ هو رواية الراوي عمن عاصره ويمكنه لقاؤه أو عمن لقيه ما لم يسمع منه. ثم بدأ الناظم رحمه الله يذكر الأنواع المتعلقة به في الإعلام، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وهذا تدليس الشيوخ، لا يسقط الشيخ من الإسناد بل يصفه أو يسميه بأسماء لا يشتهر بها بين الناس، هذا يسمى تدليس الشيوخ. ما حكم رواية المدلس؟ حكم رواية المدلس أنها مقبولة بشرط أن يصرح بالسماء. ما حكم الإقدام على التدليس؟ التدليس يختلف حكم الإقدام عليه باختلاف النوع أو الدافع أو السبب الذي دفع إلى التدليس، أحيانا يكون واجب أحيانا يكون حرام أحيانا يكون مكروه إلى آخره، لكن المشهور المعتاد الأصل أنه مكروه وخلاف الأول. البيتين الناظم ذكر نوعين من أنواع التدليس. هناك في أنواع أخرى وصحيح في أنواع أخرى لكن مردها إلى هذين النوعين. كل الأنواع الثانية مردها إلى هذين النوعين. فهو في تدليس التسوية، في تدليس العطف، في تدليس القطع، في تدليس السكوت، لكن كلها يا إما بيكون إسقاط يا إما بيكون بتغيير الاسم. بدأ الناظم يتكلم عن أنواع المعلول، وهي يا إما إحنا قلنا المعلول ما هو، هو أنك لما تجمع طرق الحديث والأسانيد هتجد أنه ثمة اختلافا بين الروايات. الاختلاف هذا إما أن يكون في الإسناد أو بيكون الاختلاف في المتن. الاختلاف اللي في الإسناد أو في المتن إما بزيادة أو بنقص أو بإبدال. فكم صارت الاختلافات؟ ستة. إما في الإسناد أو في المتن، وكل واحدة من الإسناد والمتن فيها ثلاثة، إما بزيادة أو نقص أو إبدال، فصارت الاختلافات ستة. الستة هذه إذا كانت بزيادة أو بنقص هيشتغل معنا، هيظهر معنا الشاذ والمنكر والمدرج والمعلول وهكذا، وإذا كانت بإبدال بيطلع معنا المقلوب. فالشاذ ما هو؟ قال حديث وما يخالف ثقة فيه الملأ. حديث رواه راوي واحد وخالف فيه جماعة من الثقات ممن رووا هذا الحديث عن شيخه. لما دام واحد خالف مجموعة الصواب مع من؟ مع المجموعة. فحكمنا على رواية المجموعة بأنها الصحيح الصواب، وحكمنا على الرواية الواحد الذي انفرد بأنه شاذ. المقلوب هو بيصير بنفس الطريقة لكن يبدل شيء بشيء مش بزيادة. لما ذكر الفرد قلنا الفرد هو كذلك زي الغريب، لكن الفرد والغريب قسمان، نقدر نقسموه غريب نسبي وغريب مطلق، أو فرد نسبي وفرد مطلق. اللي لما قال وقل غريب ما روى راو فقط، هذا الغريب المطلق. الغريب النسبي اللي سماه هو فرد، يعني ليس على الإطلاق هذا الحديث يكون رواه أكثر من واحد. ما لمين جت الغرابة ومين جت التفرد؟ جاء بخصوص رواية معينة، لفظة معينة في المتن أو في الإسناد، من أجلها يسمى غريبا. ثم عام المعلول عموما قال وما بعلة غموض أو خفى، هو الحديث الذي فيه علة غامضة خفية، وعرفنا شو معناها علة خفية أو غامضة توجب ضعف الحديث مع أن الظاهر السلامة من هذا يسمى عند المحدثين بمعلل، وقلنا الأفضل تسميته معلول أو معلل وآخرها المعلل. نبهنا تنبيه رائع ومهم وضروري لما قال عنده عندما أهل الحديث، ولهذا فيه إشارة إلى أن العبرة في هذا الفن بمن؟ بالمحدثين. قال وذو اختلاف أو وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عنده أي الفن. أي حديث اختلف في إسناده أو متنه يسمى مضطربا، أيوة، بشرط أن يقتل الاختلاف. هذا الصحيح، إذا كثر الاختلاف في الإسناد أو المتن هذا يسمى عند المتقدمين خاصة مضطرب، لكن عند المتأخرين اللي استقر عليه الحال ليس كذلك. لابد أن يكثر الاختلاف بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح بين هذه الأوجه. ولهذا يقول أهل العلم أن شروط المضطرب ثلاثة: أن يكون اختلافا مؤثرا، وألا يمكن الجمع، وألا يمكن الترجيح. كيف ما كثرش؟ ما دام ما كثرش لازم تقدر تخرج، تقدر ترجع. إيه راوي وراوي هتقدر ترجع. ما دام راوي وراوي هتقدر ترجع. وأنت ما عادش تعرف ترجع لما يبدأ في 16 راوي، وكل راوي يروي بشكل، وهذا معاه واحد وذاك معاه زوج، تتلخبط وتخلط عليه. لكن لما واحد مع واحد في الغالب يمكن الترجع. راوي وراوي ما فيش مضطرب راوي وراوي. لازم تقول هذا شاذ وهذا صحيح. المقلوب هو تبدل كلمة زي ما قلنا احنا سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظلهم. منهم يقول لك ورجل تصدق بشماله حتى لا تدري يمينه ما أنفقت شماله. تصدق الآن باليمين ولا بالشمال؟ باليمين. إذا من هي اللي ما تعرفش الثاني؟ هذا الآن بدل ما يقول الراوي حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، قال حتى لا تدري يمينه ما أنفقت شماله. هذا بنقوله مقلوب. راوي بيروي حديث معين يقول لك حدثني فلان عن فلان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والجمهور مجموعة من الرواة يقول لك حدثنا الزهري عن عطاء عن أبي هريرة، عشرة من الرواة يقول لك حدثنا الزهري عن عطاء عن أبي هريرة، ويجي واحد يقول لك عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. أبدى العطاء بمن؟ بسعيد. هذا مقلوب في الإسناد. ممكن في الإسناد ممكن في المدرج. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل. المدرج هذا هو عبارة عن لفظة يقولها الراوي من في الراوي من رواة الإسناد تعليق يعلق على الحديث، فيسمع منه سامع فيظن أن هذا التعليق من بقية الخبر فيرويه عنه كذلك. هذا التعليق ما السبب في أنه يأتي به؟ واحد من اثنين، إما بيشرح بيفسر كلمة وردت في الحديث أو بيستنبط منا حكم. علينا لما نذكر حديث ونستنبط منه ظنه من بقية الخبر فترويه عنه، كذلك هذا هو المدرج. ايوه هذه حا في تسمى في طريقه ضبط الحديث وكتابته، حا تسمى حاء التحويل، يعني كانه بيقول لك نقطه اول السطر وابدا اسناد جديد. لما يقول لك حدثني فلان قال اخبرني فلان عن فلان حاء، معناه بيبدا اسناد جديد من جديد سنسناها. ثم قال وما روى كل قرين عن اخه مدبج فعرفه حقا وانتخل. القرين من هو؟ هو القرينان هما راويان قد اشترك أو تقارب في السن أو في الأخذ عن الشيوخ. إذا كان شيوخك وشيوخ شخص آخر متوافقين أو أنت موافق له في السن فهذا يسمى قرين. فإذا روى واحد منهما عن الآخر تسمى رواية أقران. فإذا روى كل منهما عن الآخر، هذا روى عن هذا وهذا روى عن هذا، يسمى تدبيجا مدبجا، ومأخوذ من دباجتي الوجه للتكافؤ الذي حصل بين هذين الراويين. فعرفه حقا وانتخذ، افتخر بمعرفتك له لأنه نوع لطيف. لأن أصلا لما تبدأ واحد يقول لك حدثني فلان تقول هذا تلميذ وهذا وهذا شيخ، لما تبدأ تعرف من الأقران من التدبيج هذا دال على أنك متقن لطبقات الرواة ومنازل الرواة. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يعني المتفق المفترق هو راويان لهما نفس الاسم مثلا واسم الاب، اثنين عندنا راويان كل منهما اسمه محمد بن عبد الله، هذا نسموه متفق يعني في الاسم، وافترقا في الذوات، هذه ذات براحه وهذا ذات براحه، محمد بن عبد الله الايوبي ومحمد بن عبد الله الهاشمي، فهما اثنان لكن كلاهما له نفس الاسم. أما المؤتلف والمختلف فقال مؤتلف متفق الخط فقط، في طريقة كتابة رسم الكلمة يتفقان لكن يختلفا في طريقة النطق. ما الذي يوجب اختلاف النطق مع اتفاق الرسم؟ إما اختلاف النقط نقط أو اختلاف الحركات، زي أسيد وأسيد الاختلاف بسبب الحركات، لكن بشير ويسير بالنقل، عباس وعياش وهكذا. فخش الغلط وضده مختلف فخش الغلط، حذرك وبين لنا أهمية معرفة المؤتلف والمختلف لأنه يوقعك في التصحيف، والتصحيف عار خاصة في بعض المواقع. والمنكر الفرد به راوي غدا تعليله لا يحمل التفردا. المنكر هو حديث تفرد به راوي، لكن هذا الراوي وصفه أنه لا يحتمل منه هذا التفرد. من الراوي الذي لا يحتمل تفرده؟ واحد من اثنين، إما أن يكون ضعيفا مطلقا دائما ضعيف، أو يكون ضعيفا في خصوص هذا الحديث فقط. هذا أنت لما يبدأ خفيف الضغط اللي هو الأصل أن حديث حسن، لكن هذا التفرد الذي يتفرده يوجب في نفس الناقد ريبة يحكم عليه بأنه منكر. ما هو اللي أسوأ من المنكر؟ المتروك، ولهذا قال متروكه ما واحد به انفرد. إذن هو زي المنكر انفرد به راو، لكن لما قلنا أنه أسوأ من المنكر؟ لأنهم أجمعوا على ضعف هذا الراوي، مش مجرد ضعيف. متى يجمع؟ هل يكفي إجماعهم على ضعفه؟ لا، مقصود أنهم أجمعوا على ضعفه لأنه شديد الضعف. من هو شديد الضعف؟ إما أن يكون فاسقا أو يكون متهما بالكذب أو فاحش الغلط. الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، هذا هو الكذب، سمي حديثا تجوزا تنزلا مع واضعه، وإلا هو لا يصح أن يسمى في الأصل حديثا. لماذا سمي كذلك؟ إما تجوزا مع صاحبه، أو لأن صورته صورة الحديث لأنه مروي بإسناده بمنزل، أو وهو السبب الثالث والأهم، لحتى يدرس، حتى يقاعد له قواعد خاصة به. لو ما درسنا الشيء اسمه حديث الموضوع، وهذه في كليات الحديث المتخصصة وغيرها يدرسها الطالب على أنها مادة حالة، يدرسها في فصلين دراسيين كاملين، يدرس مادة الوضع، شن هي الأهداف الوضع، كيف تميز الحديث الموضوع، ما هي المؤلفات فيه، شن الخصائص إلى آخره من القضايا التي تتعلق بالحديث الموضوع. لما انتهى الناظم رحمه الله من المنظومة أتى ببيتين ختم بهما هذه المنظومة، فقال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، ومنها عرفنا أن البيقوني هو هذا صاحب المنظومة نسبة إلى صاحبها البيقوني. والبيقوني قلنا رجل مجهول لا يعرف، لكن كما هو الظاهر لإخلاصه وحسن نيته أبى الله عز وجل إلا أن يشهره بين الناس، ومن خلال هذه المنظومة ما نعرفوش لهذا الرجل إلا هذه 34 بيت، ومع ذلك الله عليم بقدر الأجور التي حصلها بإذن الله بسبب كثرة طلبة العلم الذين يدرسون علم الحديث ويبدأون من خلال المنظومة. وصفها بالجوهر المكنون، أي الجوهر النفيس الغالي الذي يخبأ حرصا عليه لنفاسته. قلنا هذا في الأصل مدح للمتاع الخاص بالشيء، وهذا في الأصل لا يجوز، لكنه احتمل منه رحمه الله لأنه يريد أن يحث طلبة العلم وأن يدلهم على هذا الخير، فحسن الظن فيه أنه إنما فعل ذلك يعني للدلالة على الخير. فوق 34 أبيات أتت، أبياتها ثم بخير ختمت، هي أبيات صغيرة قليلة 34 بيت، ختمها الناظم بالخير لأنها كل ما فيها خير افتتحت بالحمد، وإنما هي أنواع لعلوم الحديث وختمت به الخير، فصح وصدق صاحبها لما قال ثم ختمت بخير، نص على أنها 34 بيتا حتى يعني خشية أن يزاد فيها أو ينقص منها، وهيك نكون انتهينا من مراجعة هذه المنظومة. الأقسام في بعض النسخ فوق 30 ب40 أتت أقسامها، لما نعد الأقسام حنجد أنها 32 بيت فقط، لكن مع بعض التجوز لو عدينا المدلس نوعان والمقلوب نوعان تصح وتصير 34 بيت، فعلى هذا يمكن أن تصح هذه النسخة، لكن النسخة أبياتها أفضل فتكون 34 بيت، وتكون معناها إذا كان كذلك من تام الرجز لأنها بهذه الصورة عدها 34 بيتا. في الدرس القادم إن شاء الله يكون امتحاننا فيها، زي ما سبق وقلنا في أول محاضرة أن هذه الدورة معتمدة من الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس، اللي ينجح وبإذن الله كلكم تنجحوا حياخذ دورة بأنه اجتاز الدورة الكذا بتقدير كذا، واللي حضر ووافق حتى لو ما وفقش الامتحان يعني يحصل شهادة حضور وليست شهادة اجتياز. أسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يوفقنا لاجتياز الصراط، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل يوم هاي.